ممكن الواحد يجي له طول عمره وقت في العيد بسبب الحاجه اللي هي الوصفه المعيه في الدين اللي هي عملوها لهذا الاسم. بس مش القرارات اللي قلت كده شرعيه على واحد يظن فيه ان هو مسؤول. ايه هي العلامات اللي عرفت بيها ان هو مسؤول؟ في الحقيقه اني ما جربت هذا في حياتي. وما احب ان اجرب. لان هذا من الامور التي بالغ الناس فيها يعني مبالغه يعني فجاه حصل الناس كل واحد او كل واحده ممكن ان هو يصدع يقول لك ده على ايه؟ راكبوا قرد او راكبوا عفريت او غير ذلك. واصبح الجماعه اللي بيعملوا في هذا الامر يعني صوتهم رائع جدا وبالحجز ويمكن يجي لك معلومه توصل لاستاذ في القلب في جامعه القاهره بعد ثلاث اربع شهور وتوصل له. انما تجيب واحد من اللي بيعالجه يا ما تعرفش توصل. على فكره كلمه المعالج بالقران دي كلمه مش صحيحه. كلمه غير صحيحه المعالج بالقران. لا الكلام ده كلام صحيح لكن هذا من اسماء الافعال. يعني انسان راقي صحيح انه راقي يرقي. تمام؟ وليس يقال او ياخذ وصفا انه معالج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. وهل يجوز ان ياخذ اجره او ياخذ؟ يجوز ان ياخذ اجره ولكن يتقي الله تبارك وتعالى فيها. لان الجماعه الذين نزلوا على حي اخذوا الاجره على الرقيه، اخذوا الاجره على ايه؟ على الرقيه. فمثل هذه الامور لا ينبغي التوسع فيها. والاصل فيها ان الانسان الذي اصيب بسحر او مس من الشيطان هذا دليل على انه مقصر في الامور الشرعيه. تقصر في قراءة القرآن، تقصر في الأذكار، تقصر في الصلاة، بيرتكب معاصي أو غير ذلك، لذلك هيجي من الشيطان عليه، زي واحد عنده ضعف في المناعة. عنده ضعف إيه؟ في المناعة. بسبب ضعف المناعة تهجمت عليه الفيروسات وأصيب بالمرض. فلو لم يكن هذا ما أصيب بالمرض بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك وجود فقد مناعة شرعية بيبقى عرضة إلى الشيطان على هذا الاسم. لأن الشيطان أعزكم الله ليه زبالة ملقية زي ما احنا قلنا زبالة كده وفي مرة من الكتاب بيقول الشيطان ليه زبالة وزبالة الشيطان المقلب بتاعها قلوب البشر. يرمي الزبالة في ايه بتاعته؟ في قلوب البشر. الزبالة اللي هي الوسواس بتاع الشيطان. وسواس الشيطان بيلقي زبالة في قلوب البشر. فإذا كان هذا القلب نقي وطاهر ومحصن بالقرآن لن يستطيع الشيطان أن يصل إليه. لذلك يقول الله تبارك وتعالى هذا من دقائق كلام ابن القيم. يقول تبارك وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هل قال الله تبارك وتعالى الذي يوسوس في قلوب الناس أم في صدور الناس؟ ابن القيم رحمه الله فسر هذا الآية تفسيرا جميلا. قال أن القلب هذا يشبه القصر له بيت وبحر أي بنين. فيأتي الشيطان أول ما يأتي يوسوس في الساعة أي في صدر الإنسان وليس في القلب ذاته. فإذا وجد أن القلب خاون ومهيئ إلى الدخول فإنه ينتقل من مرحلة الباحة أو الصدر إلى مرحلة القلب. فإذا دخل قلب الإنسان وتمكن منه قتل الإنسان قتلا نسأل الله تبارك وتعالى العافية. فإذا فعل الإنسان ما يلزم أن يفعل من تحصينات شرعية ومن قراءة القرآن ومن أذكار وغير ذلك فإن هذا لا يصيبه بإذن الله ولا هو الأصل. حتى الإنسان لو شعر أنه مصاب بهذا الشيء أو زوجته بها شيء من هذا الأمر عليه أن هو يستخدم هذا الأمر. قراءة سورة البقرة، أكل سبع تمرات على الريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء والمعوذتين وغير ذلك وانتظر هذا. وهذا يعني كثير ما تأتي بعض الناس وأنصحهم بهذا. أقول لهم والله كده بعض الحاجات الشرعية والله لقيت بعض فترة الحمد لله. ربنا جاب الشفاء وما احتجنا ان نذهب الى احد. واذا كانت الحاله مستعصيه جدا وما فيش لا حل نقدر نجيب له احد الامناء اللي هم الاتقياء اللي هم مش موجودين في الزحمه بتاعت الايام دي. كل من هب ودب بيجي ايه ويرتكب مخالفات لا يعلم بها الا الله. لو سيدنا الست دي عليها عفريت ابن شيخ الجن والعفاريت الزر والعفاريت الحمر اكرم لها عند الله من انها تنام على السرير ويجي بقى القاضي ده او المعالج اللي بيقولوا عليه يقعد يقرا ويمسك جسد هذه المراه والمراه تنام امامه. وهذا الانسان لا نضمن هذا الانسان واحيانا يطلق اشياء غريبه وعجيبه فهذه امور تخالف الشرع تماما. بل كما حدثني البعض الذين يعملون في هذا الامر من الامناء الذين اثق بهم انه يعني قضيه ان المراه او المريض لازم ينام عشان نقرا عليه مش لازم تنام المراه حتى نقرا عليه اللي اذا كانت بقى يعني ايه في غيبوبه او زائل. ولا يلزم ان ينام الرجل عشان نقرا عليه بل يصح في القراءه على المريض ان هو يجلس على كرسي او على كنبه مثلا بمسند ونقرا عليه. فلذلك نحن نحافظ على المرأة في هذه الحالة في حالة يعني وجود في القراءة عليه. أما مثل هذه المخالفات لو خلينا الست ليه متعفرطة وما يبقى خليت أفضل ليه من إن يحصل ما يحصل في مثل هذه الأمور. فهذا لا يجوز يعني أن نتعرض له إلا إذا احتاجت إليه الضرورة الملحة واللي هو ما عادش ينفع علمه. أما المسلم فهو يحصل نفسه على قدر الاستطاعة ويشوف هو كان مقصر في إيه يقوم يعوض هذا التقصير إن شاء الله ربنا تبارك وتعالى يأتي الشفاء والعافية هذا الإنسان. قلنا بأنه يقرأ بعض أو يتكلم ببعض الأشياء وهذه يعني موجود لها كتب في تحضير الجان والشياطين وغير ذلك. إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. فيأتي هذا الشيطان بشروط معينة لابد أن يكون حجر يعني حجر مسلمة. وغير ذلك حدثني بعض الناس من مدينة السر أن أحد الناس الذين كانوا يعني مشهورين بالسحر في مدينة السر كان حتى يعني حضر كان بيأتيه ناس من مشاهير ممثلين ورياضيين وحتى سياسيين كبار. يقول لي هذا الأخ أنني حاولت أن أذهب إلى بيت هذا الرجل وكنا يعني كل الناس في مجال التعليم من جنب البلد كانوا يترعبوا ويخافوا. فبعض الناس الذين ذهبوا إلى هذا البيت قالوا أن في كان حجرة مظلمة تحت الأرض كده كان بيدخل فيها ولما يخرج بين أبنائه ينكرون وجهه. ربنا سبحانه وتعالى ينكر على وجهه السواد غير مقبول نهائي حتى يقول أن هذا الرجل يعني كان شكله لما عمل بهذا الأمر شكله فظيع شكل وجهه فظيع. فكان يدخل في هذا الأمر ويعملون بعض الأشياء وتأتيه الشياطين ويشترطون عليه الكفر بالله تبارك وتعالى يساعدوه في بعض الأمر. وطبعا يظن الناس أن الشياطين أو الجن بيعطوا الساحر كل ما يريد. أبدا لو بيعطوه كل شيء هو عاوزه كان يقولوا فلوس صح ولا صح او يقولوا مقابض فرعونيه يروح يفتحها ويبقى ملياردير ما يحتاجش فلوس. ولكن الساحر ما زال بيمد ايديه لمين؟ للزبائن صح ولا صح. فلو هم عندهم القدره او هو عنده القدره ان يخلي الشياطين يجيبوا له فلوس ما كانش ايه يقعد يتفق على الشغل مع الزبائن ويفصله وغير ذلك. الشيء الذي صدقها عوام الناس وهي ليست في الحقيقه. فهم يشترطون عليه الكفر بالله تبارك وتعالى. بس ما جربش. في على صفه الشوارع في الازهر والحسين يعني لفت نظري بعض الكتب معموله من ورق الجرايد يقول لك كيف تحضر الجن والشياطين. يا واحد يجيب كتاب ها؟ عندك وجربت؟ لو هتجرب تبقى مشكلة. من هذا الباب

كانت العرب تعتقد في الطير أشياء كثيرة، منها أنهم يتشائمون ويتفاءلون بالطير، فيتفاءلون بأصواتها ويتشائمون بأصواتها أيضا. في صوت مثلا الكروان يصيح بصوته الجميل فيتفاءل بسائرون الجميل هيحصل كذا. وإذا زعت الغراب أو البوم تشاغل في المصيبة هتحصل. زي الناس اللي أعتقد ما عزاكم الله الكلب يعرف الحارة، يقول لك في أكيد واحد هيموت في الحارة. يعني الناس الجماعة بيقولوا زمان الكلبهم يعني اعتقادات غريبة. فكان العرب يعتقلون في الطير أشياء، منها أنهم يعتقلون في أصواتها يتفاءلون ويتشائمون، ومنهم يعتقلون في سيرها ومرورها، فإن ذهبت يمينا تفاءلوا وإن ذهبت شمالا تشاءموا. فهذه أمور نفاها الإسلام، وبين أن الأشياء تكون قدرة إليه تبارك وتعالى، وهذه الأشياء لا يتعلق بها سعد ولا نحس. الطير ليس له عنده لا سعادة ولا نحس. إني حديث عقل بجاهلين. وقد جاء الله تعالى